واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر. فمنهم من قال إنه يعني أمامه أمران، إما أن يفي وإما أن يطلق، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي جاء في القرآن تربصوا فإن فاء فإن الله أفرعهم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وبعض أهل العلم قال إنها إذا مضت الأربعة أشهر يعني يكون هنا يلزمه تطليقة دائنة، تطليقة واحدة دائنة يعني بمجرد مضي الأربعة أشهر. والقول الأول هو الذي يعني يدل عليه ظاهر القرآن، لأن الله قال فإن فاءوا يعني رجعوا عما كانوا عليه فإن الأمر على ما هو عليه، وإن لم يريدوا فليس أمامهم إلا الطلاق فيحصل منهم التطليق. الله هيك إذا أبى أبى يطلق يعني يلزمه القاضي بالطلاق أو يفسخ. إذا حدد بحليفه فحلف قبل ذلك يكون حل، إذا حلف أن لا يقرب زوجته وحدد المدة فوطأ قبل هذه المدة يكون حانث، يصبح يكون حانث على كفارة يمين. فإن قال على الإطلاق والله لا أقرب شيء ثم بعد الأشهر ألزمه القاضي ففاء، هل يلزمه الكفارة مع الفيء؟ الذي يبدو أنه يلزم الكفارة، لأنه يعني حلف على أن يقربها وقد قربها يعني وقد أراد أن يقربها فيلزمه الكفارة. اختلف أهل العلم فيما فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. المثل الأولى إذا أمره القاضي إذا لم يرد الفيئة فطلق، لكن طلقه رجعي إن طلقه طلقه رجعي. أما إذا فسخ القاضي نعم بان نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لكنها بينونة صغرى قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللعان. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة، قال فدخلت فإذا هو مفترش ضردعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ فقال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات، فدعا الرجل فتلى الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم سنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق، قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم سنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين،